الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في أول سورة المؤمنون. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون. وسورة المؤمنون ترتيبها في المصحف رقم 23 وآيتها 118 آية. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، يعني فاز المؤمنون، وهم الجامعون للصفات التالية. المؤمنون الذين جمعوا الصفات الآتية هم الفائزون الناجحون في الدنيا والآخرة. ما هذه الصفات؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع والتواضع لله والتذلل، وقيل السكون وترك العبث. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الذين هم يخشعون يتواضعون لله تعالى في صلاتهم، وتسكن أعضاؤهم ويستحضرون قلوبهم في الصلاة. والذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم يبتعدون عن كل باطل ولهو وهزل ومعصية، وكذلك يبتعدون عن ما لا يجمل من القول والفعل، وإعراضهم عن ذلك وتجنبهم له وعدم التفاتهم إليه. فهؤلاء المؤمنون معرضون عن اللغو، المعصية، الرذائل. والذين هم للزكاة فاعلون، المراد بالزكاة هنا الصدقات وكل ما ينتفع به المسلم، الزكاة المفروضة والزكاة المستحبة. والذين هم لفروجهم حافظون، يعني الذين هم ممسكون بالعفاف عما لا يحل لهم، عفوا فروجهم عما حرم الله عز وجل، إلا على أزواجهم. المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حضر عليهم فأمروا بحفظه إلا على أزواجهم. يعني المؤمنون هؤلاء يلامون إذا أطلقوا فروجهم فيما حرم الله عز وجل، إلا على أزواجهم فإنهم لا يلامون. فلا يلامون على الاسترسال مع أزواجهم، وليس عليهم حفظ فروجهم عن أزواجهم ولا ما ملكت أيمانهم. ملكت أيمانهم يعني الإماء. الإماء ملكا خاصا أو خالصا. هؤلاء الإماء الذين يملكون يكونون نتائج الحرب والقتال مع الكفار، هؤلاء يجوز أن يطأهم الإنسان، فيحل للمؤمن التسري بهن ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. يعني إذا كان هناك حيض، إذا كان هناك مطلوب استبراء بحيضة، فلابد أن ينتظر، ولكن خلاف ذلك يجوز له أن يستمتع بالإماء، كأن تكون مثلا حائض، أو تكون أخته من الرضاعة مثلا، ممكن تكون أخته من الرضاعة وتكون هذه الأخت من الرضاعة تحته، أو يكون هناك أي مانع شرعي. المهم أن المؤمن يلام إذا أطلق فرجه فيما حرم الله، ولكن لا يلام إذا كان ذلك على زوجته وعلى ما ملكت يمينه. فإذا أتى زوجته وأمته فإنهم غير ملومين، غير ملومين في عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم ولا عما ملكت أيمانهم، ويلامون إن انطلقوا فيما عدا ذلك. حفظ الفرج عما حرم الله سبحانه وتعالى هذا من صفات المؤمنين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن تجاوز زوجته أو مملوكته إلى غيرها فهو معتد ظالم آثم، نسأل الله العافية. وكذلك من صفاتهم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة هي ما يؤتمنون عليه مما لا إثبات فيه ولا حجة عليه إلا شاة الله عز وجل. فالمستودع مؤتمن، والمدين الذي ليس عليه حجة مؤتمن، والأب والولي في صغاره مؤتمن، وأولياء الأمور في رعاياهم مؤتمنون، والمؤمن في صلاته وصيامه وطهارته مؤتمن. هذا معنى لأماناتهم، كل دي أمانة، أنت في كل هذا مؤتمن، هذه أمانات عندك في عباداتك وفي غير العبادات. والعهد ما يعاهدون عليه من جهة الله عز وجل أو جهة العباد، فيحفظون عهودهم مع الله ويحفظون عهودهم مع الناس. راعون لها، راعون يعني حافظون لها، من صفات المؤمنين أنهم يحفظون أماناتهم ويحفظون عهودهم. والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون على صلواتهم بإقامتها في أوقاتها وإتمام ركوعها وإتمام سجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها، كل هذا يحافظون عليه. أولئك أصحاب الصفات الماضية هم الوارثون، يعني هؤلاء هم الأحقاء بأن يكونوا الوارثين للجنة يوم القيامة. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، يرثونه يعني يستحقونه، وقيل المعنى أنهم يرثون من الكفار منازلهم في الجنة، لأنه سبحانه خلق لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار كما جاء بذلك الحديث الصحيح. فالله تعالى يورث عباده المؤمنين أماكن الكفار في الجنة. هم فيها خالدون يعني يدومون فيها، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. من نعم الله تعالى على الإنسان في الجنة نعمة الخلود، نعمة الخلود أنه لا يموت ولا يخرج منها. قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، تبدأ الآيات في ذكر خلق الإنسان. خلق الله تعالى الإنسان من طين، سلالة من طين يعني من نطفة مستخرجة من الإنسان وأصله من الطين، الطين الذي خلق الله منه آدم أو البشر. خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني أصل البشر وهو آدم، ثم كان البشر من بعده من نطفة من ماء مهين، ثم جعلناه نطفة يعني باعتبار أفراده الذين هم بنو آدم، يعني هؤلاء جاءوا من نطفة في قرار مكين، الرحم تقذف النطفة في رحم المرأة في قرار مكين متمكنة لا تخرج منه إلا عند الولادة. ثم خلقنا النطفة علقة، يعني النطفة البيضاء هذه تحولت من نطفة إلى علقة حمراء قطعة دم، فخلقنا العلقة مضغة، قطعة اللحم هذه، قطعة الدم هذه أصبحت قطعة لحم غير مخلقة، يعني ليس فيها أي معالم، ثم تكون مخلقة بعد ذلك فيها معالم الإنسان في طور لاحق بعد ذلك. فخلقنا المضغة عظاما، أصبحت هذه المضغة القطعة من اللحم متصلبة عمود عظام لتكون عمودا للبدن على أشكال مخصوصة، رأس وعين ويد ورجل وما شبه ذلك. فكسونا العظام لحما، يعني أنبت الله سبحانه على كل عظم لحما على المقدار الذي يليق به ويناسبه، كل عضو عليه لحم يناسبه سواء كان لحم كثير أو قليل. ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني نفخنا في هذا المخلوق الروح بعد أن كان جمادا وأخرجناه إلى الدنيا مع تكميل القوى المخلوقة فيه، كملنا قواه ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني استحق الله التعظيم والثناء بأنه أتقن الصانعين المقدرين للأشياء سبحانه وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني يا أيها الخلق أنتم بعد هذه الأمور التي أنتم صائرون إليها التي صرتم فيها من الخلق والحياة صائرون إلى الموت لا محالة، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من قبوركم إلى المحشر للحساب والعقاب. وتنتقي الآيات إلى ذكر خلق السماوات، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، يعني خلقنا سبع سماوات طرق بعضها فوق بعض، سبع سماوات خلقها الله تعالى خلقا عظيما. وما كنا عن الخلق غافلين، وما كنا عن هذه السبع طرائق وحفظها بغافلين، نحن نحفظها وحفظنا من في الأرض كذلك أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم أو تميد بهم الأرض، فنحن نحفظ السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هذا حفظ الله لأن خلق السماوات عظيم جدا جدا. وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض، يعني من نعمنا على خلقنا أننا أنزلنا ماء المطر تحيا به الأرض ويحيا به كل من في الأرض بقدر بتقدير منا، أي بمقدار يكون به صلاح الزروع والثمار، فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك، ولو قل كذلك لهلكت الأرض، ولكن الله ينزله بقدر. فأسكنناه في الأرض، جعلنا هذا الماء مستقرا في الأرض ينتفع الناس به وقت حاجتهم إليه، كالماء الذي يبقى في الينابيع والمياه الجوفية، هذا ماء باقي موجود في الجوف، في جوف الأرض. وإنا على ذهاب به لقادرون، يعني كما قدرنا على إنزاله من السماء فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه، أنزل من السماء بقدرتنا، ممكن عندما نزل من السماء نأخذه ولا يكون عند الناس أي قطرة ماء، ولكن نعمتنا على الناس أنزلنا من السماء ماء وأسكناه في الأرض. هذا الماء ماذا فعلنا به؟ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، يعني خلقنا وأنشأنا لكم بهذا الماء بساتين ملتفة أشجارها ملتفة لقوتها تجن من تحتها، سميت جنات لأنها تسطر من دخل فيها من كثرة أشجارها وخضرتها تسطره. لكم فيها فواكه كثيرة من الرمان والتين والتفاح ونحوها مما ليست بقوت لكم ولكن تتفكهون بها، ليس قوت ولا طعام ولا إدام، إنما شيء تتفكهون به، نعمة الله تعالى عليكم. ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي أخرجنا لكم شجرة في مصر في سيناء تنبت ينبت ثمرها فيه الدهن وزيت الزيتون، أنعمنا عليكم بهذه الشجرة التي يعني زيتها شفاء للناس وبركة، وصبغ للآكلين، هذا الزيت كذلك يصبغ به، وكل إدام يؤتذن به فهو صبغ وصباغ، يعني أخرجنا لكم هذه الشجرة وخلقنا لكم فيها زيت الزيتون، تأكلون الزيتون وتنتفعون بزيته في الاستشفاء وغيره من الطعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة، لكم في الأنعام من البقر والجاموس والجمال والغنم، كل هذا لكم فيه عبرة، يعني لكم فيه دليل تستدلون به على عظيم خلق الله عز وجل وقدرته الإلهية. نسقيكم مما في بطونها اللي هو اللبن ولكم فيها منافع كثيرة، في ظهورها تركبون على ظهورها، وفي أولادها وأصوافها وأشعارها منافع كثيرة جدا، تأكلون تشربون لبن تركبون عليها، وعليها وعلى الفلك تحملون. الإبل تحملكم خاصة من دون باقي الأنعام، البقر لا تركبون عليها ولا الغنم، فهي غالب ما يكون الركوب عليها في البر في أيام يعني السفر وغيرها. وعلى الفلك السفن كذلك، السفن كذلك تحملون عليها أمتعتكم وتحملون أنتم عليها، تتميما للنعمة عليكم وتكميلا للمنة منا عليكم، نعم الله عز وجل. بعد كل هذه النعم الله تعالى يذكر قصة نوح وكيف أنهم كفروا بالله تعالى مع إنعامه عليهم بهذه النعم وغيرها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، الكلمة التي يقولها كل رسول إلى قومه، الله تعالى أرسلني إليكم لآمركم بأن تعبدوه وحده لا شريك له، فاعبدوه ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. أفلا تتقون يعني أفلا تتقون الشرك وعبادة الأصنام وتخص العبادة لله سبحانه وتعالى. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. الملأ دايما في القرآن الكريم في هذه المواضع ربه أشراف القوم الذين كفروا بالله عز وجل، أشراف القوم علة القوم الذين كفروا بالله عز وجل. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني ما هذا إلا بشر من جنسكم في البشرية لا فرق بينكم وبينه، يريد أن يتفضل عليكم، يعني أراد التفضل عليكم والرفع عليكم بادعاء النبوة لا تصدقوه. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو الله تعالى شاء إرسال رسول لأرسل ملائكة مش يرسل بشر، هذا كان ردهم. قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بمثل دعوة هذا المدعي للنبوة من البشر، لم نسمح قبل ذلك هذا الكلام. هم كاذبون لأنهم قطعا قد سمعوا وعلموا أن الله تعالى أرسل لمن كان قبلهم رسل الأنبياء من البشر فكذبوهم، وقالوا كذلك إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. اتهموا الرسل بالجنون، قالوا هذا مجنون لا يدري ما يقول، وعلى العموم تربصوا به حتى حين، انتظروا به حتى يستبين أمره بأن يفيق من جنونه فيترك هذه الدعوة أو حتى يموت فتستريحون منه. فلما سمع نوح عليه الصلاة والسلام كلام قومه وعرف تماديهم على الكفر وإصرارهم عليه طلب من الله تعالى إهلاكهم، وكان الله تعالى قد أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم لأنه علم أنه لن يؤمن أحد غير ذلك، فدعا عليهم قال رب انصرني بما كذبون، يعني رب انصرني عليهم، فانتقم منهم بما تشاء وكيف تريد، فانصرني بما كذبون أي بسبب تكذيبهم إياي وكفرهم بك يا رب العالمين. اتق دعوة المظلوم واتق دعوة الصالحين، إذا كنت عاصيا بالله عاصيا لله عز وجل فاتق دعوة الصالح أن يدعو عليك. فدعا عليهم نوح عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل الله تعالى؟ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، قلنا يا نوح ائت بالخشب، مع أنه لا يوجد ماء، اصنع الفلك، هات الخشب والمسامير واصنع السفينة بأعيننا يعني بحفظنا وكلاءتنا ووحينا أي نعلمك تعليمنا إياك لكيف صنعها، نعلمك يا نوح كيف تصنع السفينة حجمها وقدرها وارتفاعها ما شبه ذلك، واصنع السفينة فإذا جاء أمرنا بالعذاب وثار التنور. التنور ده بيت النار، فرن يعني الذي ينضج فيه الخبز، جعل الله تعالى فوران الماء في هذا التنور علامة بدء الطوفان، يعني إذا وقع ذلك ورأيت الماء قد نبع من الفرن الذي عندك في البيت فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. يعني إذا رأيت هذه العلامة خذ أدخل في السفينة من كل أمة من أمم الحيوان زوجين ذكرا وأنثى. طب ليه؟ حتى تعود الحياة مرة أخرى. إنما قيله ذلك لتعود الحياة على الأرض وتتكاثر الحيوانات فيها بعد الغرق بالطوفان. فحمل نوح كل من آمن معه وحمل من كل شيء حي على وجه الأرض، حشرات، حيوانات، طيور، ما شابه ذلك، حمل فيها زوجين اثنين. وأهلك، يعني واسلك أهلك، كذلك اجعل معك أهلك الذين آمنوا بك إلا من سبق عليه القول منهم، يعني إلا من قدر الله تعالى إهلاكهم بسبب كفرهم من أهلك وهم ابنك وزوجتك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تدعوني يا نوح بإنجاء أحد من أهلك أو أحد من قومك بعد أن أغرقهم، لأن قد قضيت بإهلاكهم، إنهم مغرقون، يعني مقضي عليهم بالإغراق لظلمهم وكفرهم بالله عز وجل. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، يعني إذا ركبت السفينة يا نوح وعلوت السفينة أنت ومن معك من أهلك وأتباعك، يعني على الفلك ركبتم عليها، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فاستشعر عند ذلك نعمة الله عز وجل في أن نجاك وأهلك غيرك، اصطفاك وأهلك غيرك، يعني الحمد لله حال بيننا وبينهم وخلصنا من ظلمهم وشرورهم، فأهلكهم الله تعالى بقدرته وعزته. الإهلاك للظالمين نعمة من الله عز وجل، ونجاة المؤمنين نعمة من الله عز وجل. وكذلك يا نوح وقل رب أنزلني منزلا مباركا، يعني قل يا رب أنا في السفينة لا أعرف وجهتي، أنزلني في السفينة. أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخوله السفينة، وقيل أمره أن يقول هذا عند خروجه منها، أن يدعو الله تعالى بهذا، أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا ثناء منه على الله عز وجل إثر دعائه له، يعني يا رب أنزلني وأنت خير المنزلين، أنت خير من ينزلني ويؤمنني ويوجهني إلى وجهتي يا رب العالمين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، يعني إن مما قصه الله علينا من أمر نوح عليه الصلاة والسلام هذا فيه آيات دلالات على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وإن كنا لمبتلين، يعني نحن نختبر هؤلاء الناس بإرسال الرسل إليهم. لماذا هذا الاختبار؟ ليظهر المطيع والعاصي من الناس. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، بعد أن أهلكنا قوم نوح أنشأنا قوما آخرين بعدهم. طيب أول قوم أنشأهم الله تعالى بعد إهلاك قوم نوح، الأرض أصبحت كلها مياه، طيب أول قوم نشأوا بعد إهلاك الناس في الأرض هم قوم عاد قوم نبي الله هود، قوم عاد قوم نبي الله هود. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، ونكمل إن شاء الله تعالى هذا في الدرس القادم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.